لله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الدماغ هو المخ فإنه جعل باردا اختلف في حكمة ذلك. فقالت طائفة: إنما كان الدماغ باردا لتبريد الحرارة التي في القلب ليردها عن الإفراط إلى الاعتدال. ورد الطائفة هذا وقالت: لو كان كذلك لم يكن الدماغ بعيدا عن القلب، بل كان ينبغي أن يحيط به كالرئة، أو يكون قريبا منه في الصدر ليكسر حرارته. قالت الفرقة الأولى: بعد الدماغ من القلب لا يمنع ما ذكرناه من الحكمة، لأنه لو قرب منه لغلبته حرارة القلب بقوتها، فجعل البعد بينهما بحيث لا يتفاسدان، وتعتدل كيفية كل واحد منهما بكيفية الآخر. وهذا بخلاف الرئة، فإنها آلة للترويح على القلب لم تجعل لتعديل حرارته. وتوسطت فرقة أخرى وقالت: بل المخ حار لكنه فاتر الحرارة، وفيه تبريد بالخاصية، فإنه مبدأ للذهن، ولهذا كان الذهن يحتاج إلى موضع ساكن قار صاف عن الأقدار والكدر، خال من الجلبة والدخل، ولذلك يكون جودة الفكر والتذكر واستخراج الصواب عند سكون البدن وفتور حركاته وقلة شواغله ومزعجاته، ولذلك لم يصلح لها القلب، وكان الدماغ معتدلا في ذلك صالحا له، ولذلك تجود هذه الأفعال في الليل وفي المواضع الخالية، وتفسد عند التهاب نار الغضب والشهوة، وعند الهم الشديد ومع التعب والحركات القوية البدنية والنفسانية. وهذا بحث متصل بقاعدة أخرى، وهي أن الحواس والعقل هل مبدأها القلب أو الدماغ؟ فقالت طائفة: مبدأها كلها القلب، وهي مرتبطة به وبينه وبين الحواس منافذ وطرق. قالوا: وكل واحد من هذه الأعضاء التي هي آلات الحواس له اتصال بالقلب بأعصاب وغير ذلك، وهذه الأعصاب تخرج من القلب إلى أن تأتي إلى كل واحد من هذه الأجسام التي فيها هذه الحواس. قالوا: فالعين إذا أبصرت شيئا أدته بالآلة التي فيها إلى القلب، لأن هذه الآلة متصلة منها إلى القلب. والسمع إذا أحس صوتا أداه إلى القلب، وكذلك كل حاسة. ثم أوردوا على أنفسهم سؤالا فقالوا: إن قيل كيف يجوز أن يكون عضو واحد على ضروب من الامتزاج يمد عدة حواس مختلفة، وأجسام هذه الحواس مختلفة، وقوة كل حاسة مخالفة لقوة الحاسة الأخرى؟ وأجابوا عن ذلك بأن جميع العروق التي في البدن كلها متصلة بالقلب، إما بأنفسها وإما بواسطة، فما من عرق ولا عضو إلا وله اتصال بالقلب اتصالا قريبا أو بعيدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا منه أي من ابن القيم رحمه الله تعالى من باب التفكر في الإنسان نفسه، لأنه رحمه الله دعا إلى التفكر، وأن التفكر له أثر على الإنسان، والتفكر كما أشار رحمه الله أنه مقدمة الذكر، فإن ذكر الله يكون عقب التفكر، فإذا تفكر الإنسان عظم عنده ما يتفكر به فصار يذكره. ومن أعظم ما يتفكر فيه الإنسان ما أوجده الله عز وجل من هذه الآيات، الآيات إيش؟ الكونية في خلق الإنسان. والله جل وعلا دعا إلى هذا بقوله: وفي أنفسكم أفلا تتفكروا، أفلا تبصر، نعم، وفي أنفسكم أفلا تبصروا. فالنفس محل للتبصر والتفكر. وذكر جملة من هذه الأعضاء إلى أن ذكر إيش؟ القلب، وبين أن القلب جعلت له الرئة أو الرئتان كالمراوح، لأن طبيعة القلب حار. ثم ذكر الدماغ، والدماغ هو الذي نسميه إيش؟ المخ. قال: وهو المخ. وذكر خاصيته بأنه بارد، واختلف فيه هل هو بارد أو وما الحكمة إذا كان باردا، لماذا يكون بعيدا، لماذا لم يكن قريبا. والقلب والمخ اختلف فيهما أيهما العقل، هل القلب هو العقل أو المخ هو العقل؟ العامة عندهم إيش؟ العقل هو المخ. والصحيح أن العقل هو القلب. قال الله عز وجل: أولم يسيروا في الأرض فينظروا فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وفي الحديث أن الصحابة لما خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر قال: فسمعته آذاننا ووعيته قلوبنا أو وعقلته قلوبنا، مما يدل عليه أن العقل هو أن القلب هو محل عقل الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب، مما يدل على أنه محل عقل هذه الأشياء. أوردوا على هذا أشياء، قال: طيب والمخ إذا ارتج مخ الإنسان فلت كل شيء، حتى أن الإنسان إذا أصيب بالبرسام الذي هو الفري تجد أنه يهدي ما عاد يعقل شيء. وربما قال شيئا لو وزن به ذهبا ما قاله، لكنه ينفلت. قالوا أن العقل وهو القلب بينه وبين المخ ارتباط، فإن كل الأعضاء ترسل إشاراتها إلى المخ، والمخ هو الذي يتوسط لها إلى القلب. فالمخ مثل السكرتير اللي ينظم أمور القلب، يرفع للشيء فشيء، وهو يعطي الإشارة بالموافقة وعدمها في لحظات. هذا أقرب تمثيل لوظيفة العقل لوظيفة القلب من المخ. فالمخ صحيح أنه إذا اختل السكرتير اللي ينظم اختل كل شيء عند المدير، تجد أنه يوقع على أوراق ما لها داعي ويوقع ويرفض أمور هو كان يتطلع لها ويدخل شيء على شيء، الحاصل أنه فهذا أقرب تمثيل. وذلك هو أشار إلى هذا ابن القيم، قال: وهذا بحث متصل إلى، قال: وهي أن الحواس والعقل هل مبدأها القلب أو الدماغ؟ قالوا: مبدأها كلها القلب، وهي مرتبطة به، وبينه وبين الحواس منافذ وطرق. نعم. قالوا: وينبعث منه في تلك العروق والمجاري إلى كل عضو ما يناسبه ويشاكله. نعم. فينبعث منه إلى العينين ما يكون منه حاسة البصر. نعم. وإلى الأذنين ما يدرك به المسموعات، وإلى اللحم ما يكون منه حس اللمس، وإلى الأنف ما يكون به حس الشم، وإلى اللسان ما يكون به حس الذوق، وإلى كل ذي قوة ما يمد قوته ويحفظها، فهو الممد لهذه الأعضاء والحواس والقوى. ولهذا كان الرأي الصحيح أنه أول الأعضاء تكوينا. قالوا: ولا ريب أن مبدأ القوة العاقلة منه، وإن كان قد خالف في ذلك آخرون وقالوا: بل العقل في الرأس. فالصواب أن مبدأه ومنشأه من القلب، وفروعه وثمراته في الرأس. والقرآن قد دل على هذا بقوله: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وقال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ولم يرد بالقلب هنا مضغة اللحم المشتركة بين الحيوانات، بل المراد ما فيه من العقل واللب. ونازعهم في ذلك طائفة أخرى وقالوا: مبدأ هذه الحواس إنما هو الدماغ، وأنكروا أن يكون بين القلب والعين والأذن والأنف أعصاب أو عروق، وقالوا: هذا كذب على الخلقة. والصواب التوسط بين الفريقين، هو أن القلب ينبعث منه قوة إلى هذه الحواس، وهي قوة معنوية لا تحتاج في وصولها إليها إلى مجار مخصوصة وأعصاب تكون حاملة لها، فإن وصول القوى إلى هذه الحواس والأعضاء لا تتوقف إلا على قبولها واستعدادها وإمداد القلب، لا على مجار وأعصاب. وبهذا يزول الالتباس في هذا المقام الذي طال فيه الكلام وكثر فيه النزاع والخصام. والله أعلم، وبه التوفيق للصواب. الله سبحان الله، هو فيه أخذ عطاء، حتى إن في مرة من المرات كان الدكتور اسمه عادل الجبير، لا شو اسمه الجبير هذا دكتور القلب. ايه خالد. خالد الجبير كان له كلام في علاقة القلب وكذا، وقال ان العقل هو المخ. وسبحان الله يسر الله مداخلة طلبوها من الشيخ محمد العثيمين في حياته، وصارت المداخلة للشيخ محمد وأنكر هذا الكلام، قال لا العقل هو القلب. والمخ هو بمثابة يعني السكرتير الذي ينظم هذه الأوراق للقلب، وإذا كذا اختل هذا المخ اختلعت الأمور على هذا العقل، فهذا سبب الارتباط. لأن بعض الناس يقول إذا أصيب الإنسان بغيبوبة فقد العقل القلب، يعني مع أن القلب شغال المخ هو الذي تعطل. قال لأن هذا هو المنظم، هو الذي الأعضاء ترسل الإشارة له وهو يتوسط بها إلى القلب، والقلب هو الذي يعطي الأوامر للمخ، والمخ عنده حركة الأعصاب هو الذي يشير لكل واحد بلحظات. سبحان الله. نعم. والمقصود التنبيه على أقل القليل من وجوه الحكمة التي في خلق الإنسان، والأمر أضعاف ما يخطر بالبال ويجري فيه المقال، وإنما فائدة ذكر هذه الشذرة التي هي كلا شيء بالنسبة إلى ما وراءها، التي هي كلا شيء بالنسبة إلى ما وراءها التنبيه. وإذا نظر عبد إلى غذائه فقط في مدخله ومستقره ومخرجه رأى فيه العبر والعجائب، كيف جعلت له آلة يتناوله بها، ثم باب يدخل منه، ثم آلة تقطعه صغارا، ثم طاحون يطحنه، ثم أعين بماء يعجنه، ثم جعل له مجرى وطريق إلى جانب النفس ينزل هذا ويصعد هذا فلا يلتقيان مع غاية القرب، ثم جعل له حوايا وطرقا توصله إلى المعدة فهي خزانته وموضع اجتماعه، ولها بابان، باب أعلى يدخل منه الطعام، وباب أسفل يخرج منه ثفله. والباب الأعلى أوسع من الأسفل، إذ الأعلى مدخل للحاصل، والأسفل مصرف للضار منه، والأسفل منطبق دائما ليستقر الطعام في موضعه، فإذا انتهى الهضم فإن ذلك الباب ينفتح إلى انقضائه من الدفع ويسمى البوابة لذلك. والأعلى يسمى فم المعدة، والطعام ينزل إلى المعدة منكبسا، فإذا استقر فيها الماع وذاب، ويحيط المعدة من داخلها وخارجها حرارة نارية، بل ربما تزيد على حرارة النار، وينضج بها الطعام فيها كما ينضج الطعام في القدر بالنار المحيطة به، ولذلك تذيب ما هو مستحجر كالحصى وغيره حتى تتركه مائعا، فإذا أذابته على صفه إلى فوق. هذا أقول أن يعني أن المعدة وهي محل طهي الطعام أن بها حرارة هي سبب إيش إذابة هذه الأطعمة. ولكن قول آخر لا، يقول أن فيها مادة حمضية. أيوة، هذه المادة الحمضية لها قدرة على إذابة هذه الأشياء، وكما يقول إذا زادت الحموضة في المعدة سبب بعض الآلام. فهل هي حرارة؟ ابن القيم يقرر أنها حرارة في المعدة هي التي تطهي على، ومنهم من يقول لا، أن حمض في المعدة يذيب هذه الأشياء. نعم. قال فإذا أذابته على صفوه إلى فوق ورسى كدره إلى أسفل من المعدة عروق متصلة بسائر البدن يبعث فيها معلوم كل عضو وقوامه بحسب استعداده وقبوله، فيبعث أشرف ما في ذلك وألطفه وأخفه إلى الأرواح، فيبعث إلى البصر بصرا وإلى السمع سمعا وإلى الشم شما وإلى كل حاسة بحسبها، فهذا ألطف ما يتولد عن الغذاء، ثم ينبعث منه إلى الدماغ ما يناسبه في اللطافة والاعتدال. أغذية كثيرة، وكل غذاء بعد طهيه يذهب إلى العضو الذي يتقدم. يا الله، هاي الآن أنت تأكل علاج حبوب هذا الكذا وهذا الكذا وتأكلهم، كل واحد يروح طريقة تصريف العزيز الحكيم. قال ثم ينبعث منه إلى الدماغ ما يناسبه في اللطافة والاعتدال، ثم ينبعث من الباقي إلى الأعضاء في تلك المجاري بحسبها، وينبعث منه إلى العظام والشعر والأظافر ما يغذيها ويحفظها، فيكون الغذاء داخلا إلى المعدة من طرق ومجار، وخارجا منها إلى الأعضاء من طرق ومجار، هذا وارد إليها وهذا صادر عنها، حكمة بالغة ونعمة سابغة. ولما كان الغذاء إذا استحال في المعدة استحال دما ومرة، ومرة سوداء ومرة صفراء وبلغما، اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن جعل لكل واحد من هذه الأخلاط مصرفا ينصب إليه ويجتمع فيه ولا ينبعث إلى الأعضاء الشريفة إلا أكمله، فوضع المرارة مصبا للمرة الصفراء، ووضع الطحال مقرا للمرة السوداء، والكبد تمتص أشرف ما في ذلك وهو الدم، ثم تبعثه إلى جميع البدن من عرق واحد ينقسم على مجار كثيرة يوصل إلى كل واحد من الشعور والأعصاب والعظام والعروق ما يكون به قوامه. ثم إذا نظرت إلى ما فيه من القوى الباطنة والظاهرة المختلفة في أنفسها ومنافعها رأيت العجب العجاب، كقوة سمعه وبصره وشمه وذوقه ولمسه وحبه وبغضه ورضاه وغضبه وغير ذلك من القوى المتعلقة بالإدراك والإرادة، وكذلك القوى المتصرفة في غذائه كالقوة المنضجة له وكالقوة الماسكة له والدافعة له إلى الأعضاء والقوة الهاضمة له بعد أخذ الأعضاء حاجتها منه، إلى غير ذلك من عجائب خلقته الظاهرة والباطنة. قال فصل: النطفة أحوالها. الآن بدأ ينتقل إلى عن الإنسان عن أجزائه وأعضائه إلى إيش؟ تكوينه. بعد ينتقل إلى الحيوانات، يمشي على الحيوانات، كيف يتكلم عن النملة آيات، النملة هذه اللي كيف إنه مسكت الحبة تكسرها ما تدخلها جحرها مباشرة، ولا والكسر مكان دقيق جدا، ما هو يكسر مكان محدد. لماذا؟ لأن إذا دخلت الجحرها لتتغذى عليه في أيام مثل يعني امتناعها من الخروج، إذا جت رطوبة ما تنبت، لأن لو هذا تنبت ويفسد عليه، فهي تكسر كسرة ما تنبت فيها. نعم. قال: النطفة أحوالها. قال: فارجع الآن إلى النطفة وتأمل حالها أولا وما صارت إليه ثانيا، وأنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يخلقوا لها سمعا أو بصرا أو عقلا أو قدرة أو علما أو روحا، بل عظما واحدا من أصغر عظامها، بل عرقا من أدق عروقها، بل شعرة واحدة، لعجزوا عن ذلك، بل ذلك كله آثار صنع الله الذي أتقن كل شيء في قطرة من ماء مهين. الله أكبر. أفرأيتم الماء الذي تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نطفة مهينة إذا وقعت على لباس الإنسان وجسده سارع في التخلص منها، هي تكون منها الإنسان، ومراحل عجيبة سبحان الله العظيم. لو تجلس مع الأطباء هؤلاء اللي عندهم علم الأجنة وعلم يعني تكوين، شيء عجيب سبحان الله، كيف يشرح لك كيف أن هذا الحيوان كيف أنه يأتي للبويضة؟ الحيوانات كثيرة ملايين يحمل الإنسان، وشي يموت وشي يحيا وشي فاسد وشي يعجز، وكيف أنه يعني يبقى عدة أيام لا يموت، لأن الرطوبة التي في الداخل هي التي تغذى منه حتى يصل، فإذا انتهت المدة ما وصل شيء ولا ما وجد شيء يفسد ويخرج سالم، وكيف أنه إذا تم التلقيح يلتصق في جدار الرحم ويتغذى منه، تتصل فيه عروق ويتكون شيء فشيء فشيء، ينسج عظام ومخ ورأس وجمجمة. حصل مرة أن كان في سقط لأحد الأخوة، فجينا شفنا سبحان الله يمكن هذا كبر، لكن سبحان الله العظيم كل شيء يبين فيه، إذا دققت فيه تشوف خطوط العظام، القفص الصدري، تشوف مخه، تشوف أنفه، بس إنك تكبر تشوف كل شيء سبحان الله العظيم، فتحة المنخرين، فتحة الأذن، بس يكون عليها مثل الغشاء مادة مخاطية، متى ما اتسع في حجمه تزولها. نعم. قال: فمن هذا صنعه في قطرة ماء، فكيف صنعه في ملكوت السماوات وعلوها وسعتها واستدارتها وعظم خلقها وحسن بنائها